بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وحياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع المجلس 26 من مجالس سنن الإمام النسائية، السنن الصغرى المعروفة بالمجتبى الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة أجمعين، اللهم آمين. وصلى الله عز وجل أن يوفقنا ويسدد ألسنتنا ويقوم حجتنا ويلهمنا التوفيق والسداد وأن يتقبل منا خالص الوجه الكريم، اللهم آمين. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند باب ذكر الزيادة في الصيام والنقصان، وبلا سند إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: باب ذكر الزيادة في الصيام والنقصان، وذكر اختلاف الناقلين، وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عمر فيه. أبي لأن قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن زياد بن فياض سمعت أبا عياد وحدثنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو صم يوما ولك أجر ما بقي قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يومين ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 3 أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 4 أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصيام عند الله عز وجل صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وبه لأن قال: أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو العلاء عن مطرف عن ابن أبي ربيعة عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما قال: ذكرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صم. فقال: صم من كل 10 أيام يوما ولك أجر تلك التسعة. فقلت: إني أقوى من ذلك. فقال: فصم من كل 9 أيام يوما ولك أجر تلك الثمانية. قلت: إني أقوى من ذلك. قال: فصم من كل 8 أيام يوما ولك أجر تلك السبعة. قلت: إني أقوى من ذلك. قال: فلم يزل حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. وبه لأن قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري عليه رحمة الله عز وجل قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن حي واخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حماد عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن ابي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم يوما ولك اجر 10. فقلت زدني. فقال: صم يومين ولك اجر 9. قلت: زدني. قال: صم 3 ايام ولك اجر 8. قال ثابت: فذكرت ذلك المطرف فقال: ما أراه إلا يزداد في العمل قال: ما أراه إلا يزداد في العمل وينقص من الأجر. واللفظ لمحمد. باب صوم 10 أيام من الشهر واختلاف بعض الناقلين الخبر عبد الله بن عمرو فيه. وبه لأن قال: أخبرنا محمد بن عبيد عن أسباط عن مطرف عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار. قلت: يا رسول الله، ما أردت بذلك إلا الخير. قال: لا صوم من صام الأبد، ولكن أدلك على صوم الدهر 3 أيام من الشهر. قلت: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صوم 5 أيام. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم 10. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وبه لأن قال: أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا أميت عن شعيب عن حبيب قال حدثنا أبو العباس، كان رجل من أهل الشام وكان شاعرا وكان صدوقا، عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث. وبه لأن قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبو العباس وهو الشاعر يحدثه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله بن عمرو، إنك تصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك ونفهت له النفس لا صام من ونفهت له النفس لا صام من صام الأبد صوم الدهر 3 أيام من الشهر صوم الدهر كله صوم الدهر كله. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى صلى الله عليه وسلم. وبه لأن قال: أخبرنا محمد بن أشق قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر، قلت إني أطيق أكثر من ذلك فلم أزل أطلب إلي حتى قال في 5 أيام، قال صم 3 أيام من الشهر، قلت إني أطيق أكثر من ذلك فلم أزل أطلب إلي حتى قال صم، أحب الصيام إلى الله عز وجل. صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. أبي لين قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج سمعت عطاء يقول إن أبا العباس الشاعر أخبر أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد الصوم وأصلي الليل، فأرسل إليه وإما لقيه قال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل، فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا، وصم وأفطر وصلي ونم وصم من كل 10 أيام يوم ولك أجر 9. قال إني أقوى لذلك يا رسول الله، قال صم صيام داود إذا. قال وكيف صيام داود يا نبي الله؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال ومن لي بهذا يا نبي الله؟ باب صيام 5 أيام من الشهر. وابي لين قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد وهو الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة ربعة حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة فيما بيني وبينه. قال أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قلت يا رسول الله. قال 5. قلت يا رسول الله. قال 7. قلت يا رسول الله. قال 9. قلت يا رسول الله. قال 11. قلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صيام يوم وفطر يوم. باب صيام 4 أيام من الشهر. وبين أن قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثني شعبة عن زياد بن فياض قال سمعت أبا عياض قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم من الشهر يوما ولك أجر ما بقي، قلت إني أطيق أكثر من ذلك، قال فصم يومين ولك أجر ما بقي، فقلت إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم 3 أيام ولك أجر ما بقي، قلت إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم 4 أيام ولك أجر ما بقي، قلت إني أطيق أكثر من ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. باب صوم 3 أيام من الشهر. وبه لنا قال أخبرنا علي بن الحجر قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار عن أبي ذر قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة لا أدعهن إن شاء الله تعالى أبدا، أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصيام 3 أيام من كل شهر. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت أبي قال أخبرنا أبو حمزة عن عاصم عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، بنوم على وتر والغسل يوم الجمعة وصوم 3 أيام من كل شهر. وبيلا قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن بهدلة عن رجل عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وألا أنام إلا على وتر وصيام 3 أيام من كل شهر. به لأن قال أخبرنا محمد بن رافع فقال حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الأسود بن هلال عن أبي رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوم على وتر وغسل يوم الجمعة وصيام 3 أيام من كل شهر. باب ذكر الاختلاف على أبي عثمان في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صيام 3 أيام من كل شهر. ربنا قال أخبرنا زكريا قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. وبيننا قال أخبرنا علي بن الحسين اللاني بن كوفة عن عبد الرحيم وهو ابن سليمان عن عاصم الأحوال عن أبي عثمان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام 3 أيام من الشهر فليصم الدهر كله، ثم قال صدق الله في كتابه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وبيننا قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن عاصم عن أبي عثمان عن رجل قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال

وبين أنا قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا الفضل بن موسى عن فطر عن يحيى بن سام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من شهر 3 أيام البيض 13 و14 و15. وبه لنا قال اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أعمش قال سمعت يحيى بن سام عن موسى بن طلحة عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نصوم من الشهر 3 ايام البيض 13 و14 و15. وبه لنا قال اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أعمش قال سمعت يحيى بن سام عن موسى بن طلحة قال سمعت ابا ذر بالربذة ذاتي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت شيئا من الشهر فصم 13 و14 و15. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن منصور قال عن سفيان عن بيان بن بشر عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية. نعم ابن الحوتكية 2 صحها عليه. طيب عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل عليك بصيام 13 و14 و15. قال ابو عبد الرحمن هذا خطا ليس من حديث بيان ولعل سفيان قال اثناني فسقط الالف فصار بيان. اثنان. طيب وبيننا قال اخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا سفيان قال حدثنا رجلان محمد وحكيم عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا بصيام 13 و14 و15. وبيننا قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم عن بكر عن عيسى عن محمد عن الحكم عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية قال أبي جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أرنب قد شواها وخبز فأضعها بين النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إني وجدتها تدمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضر كلوا فأكلوا وقال لا عربي كل قال إني صائم قال صوم ماذا قال صوم 3 أيام من الشهر قال إن كنت صائما فعليك بالغر البيض 13 و14 و15. وبيننا قال أبو عبد الرحمن الصواب عن أبي ذر ويشبه أن يكون وقع من الكتاب ذر فقال أبي. وبيننا قال أخبرنا عمرو بن علي بن يحيى بن الحارث قال حدثنا معافى بن سليمان قال حدثنا قاسم بن معن عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب وكأن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده إليه فقال الذي جاء بها إني رأيت بها دما فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وأمر قوما أن يأكل وكان في القوم رجل منتبذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك قال إني صائم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل لا ثلاثة البيض 13 و14 و15. وبيننا قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يعلى قال عن طلحة بن يحيى عن موسى بن طلحة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها رجل فلما قدمها إلي قال يا رسول الله إني قد رأيت بها دما فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها وقال لمن عنده كلوا فإني لو اشتهيتها أكلتها ورجل جالس فقال يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلوا فكل مع القوم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلوا فكل مع القوم فقال يا رسول الله إني صائم فقال فهل لا صمت البيض قال وما هن قال 13 و14 و15. وبيننا قال أخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد عن شعبة قال أنبأنا أنس بن سيرين عن رجل يقال له عبد الملك يحدث عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهذه الأيام الثلاث البيض ويقول هن صيام الشهر. وبيننا قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله. لا عليكم. وبيننا قال اخبرنا محمد بن حاتم قال اخبرنا حبان قال اخبرنا عبد الله عن شعبه عن انس بن سيرين قال سمعت عبد الملك بن ابي المنهال يحدث عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بصيام 3 ايام البيض قالهن صوم الشهر. وبيننا قال اخبرنا محمد بن معمر قال اخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا انس بن سيرين قال حدثنا عبد الملك بن قدامه بن ملحان عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بصوم أيام الليالي الغر البيض 13 و14 و15. باب صوم يومين من الشرابين. قال أخبرنا عمرو بن عين قال حدثني سيف بن عبد الله ابن عبيد الله من خيار الخلق قال حدثنا أسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال صوم يوما من الشهر. قلت يا رسول الله زدني. قال يقول يا رسول الله قال يقول يا رسول الله زدني زدني يومين من كل شهر. قلت يا رسول الله زدني زدني إني أجدني قوة إني أجدني قوية. فقال زدني زدنا أجدني قويا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه لن يزيدني. قال صم 3 أيام من كل شهر. وبيننا قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أسد بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال صوم يوما من كل شهر. واستزاده فقال بأبي أنت وأمي أجدون قويا. فزاده صوم يومين فزاده قال صوم يومين من كل شهر. فقلت بأبي أنت فقلت فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني أجدني قويا. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجدني قويا إني أجدني قويا. فما كاد أن يزيده فلما لح عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم 3 أيام من كل شهر آخر ما عند الشيخ من الصيام والحمد لله رب العالمين. كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة. وبيننا قال أخبر محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن معافى عن زكريا بن إسحاق المكي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي قال عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم 5 صلوات في يوم وليلة. فإنهم يعني أطاعوك فذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك بذلك فاتقي دعوة المظلوم. وبيننا قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبي عن جده قال قلت يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه ألا آتيك ولا آتي دينك وإني كنت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله عز وجل ورسوله وإني أسألك بوحي الله بما بعثك ربك إلينا. قال بالإسلام. قلت وما آيات الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وبيننا قال أخبرنا عيسى بن مساور قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن معاوية بن سلام عن أخي زيد بن سلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن أخي زيد بن سلام أن أخبره عن جدي أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسباغ الوضوء شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان والتسبيح والتكبير يملأ السماوات والأرض والصلاة نور والزكاة برهان والصور ضياء والقرآن حجة لك وعليك. وبيننا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال حدثنا خالد عن أبي هلال عن نعيم المجمر عن أبي عبد الله أخبرني صهيب أنه سمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن أبي سعيد يقولان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فقال: والذي نفسي بيده ثلاثة، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، ثم كب فكب كل رجل منا يبكي لا يدري على ماذا حلف، ثم رفع رأسه في وجه البشرى صلى الله عليه وسلم، فكانت أحب إلينا من حمر النعم. ثم قال: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويتلو الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة، فقيل له: ادخل بسلام، اللهم اجعلنا منهم. وبالله قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال: حدثني، قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجيا من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله، هذا خير، وللجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر: هل على من ألا علما هل على من يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وإني أرجو أن تكون منهم، يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه. باب التغليظ في حبس الزكاة. وبينا قال: أخبرنا هناد بن السريع في حديثه عن أبي معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رأيني مقبلا قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. فقلت: مالي؟ لعلي أنزل في شيء. قلت: من هم فداك أبي وأمي؟ قال: الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، حتى بين يديه، حس بين يديه وعن يمينه وعن شماله. ثم قال: الذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤد زكاته إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما نفدت أخراها أعيدت الأولى حتى يقضى بين الناس. وبالله قال: أخبرنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا ابن عيينة عن جامع بن أبي رشد عن أبي هريرة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله إلا جعل له طوقا في عنقه، شجاع أقرع وهو يفر منه وهو يتبعه، نعوذ بالله. ثم قرأ مصداقه من كتاب الله عز وجل: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. وبيننا قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن زرع قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال: حدثنا قتادة عن أبي عمر الغداني أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها، في نجدتها ورسلها؟ قالوا: يا رسول الله، ما نجدتها ورسلها؟ قال: في عسرها ويسرها، فإنها تأتي يوم القيامة فإنها تأتي يوم القيامة كأغض ما كانت وأثمنه، أغض يعني متغذيا، وأثمنه وآشره، يبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها، إذا جاءت أخرى أعيدت عليه أولاها، نعوذ بالله من ذلك، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وأيما رجل كانت له بكر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها، فإنها تأتي يوم القيامة أغض ما كانت وأثمنه وأشره، يبطح لها بقاع قرقر فتنطحه كل ذات قرن بقرنها، وتطأه كل ذات ظلف بظلفها، إذا جاوزته أخرى أعيدت عليه أولى، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وأيما رجل كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغض ما كانت وأكثره وأثمنه،

وساق الحديث. وبإليه قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث قال قال عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدرعه وأعدده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها. وبإليه قال أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى قال حدثني أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة مثله سواء. وبإليه قال أخبرنا عمرو بن منصور ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عثمان بن عبد الله بن الأسود عن عبد الله بن هلال الثقفي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة فقال لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها. جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا أبو رحمة. باب زكاة الخيل. وبإليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن شعبة سفيان عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عرق بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وبإليه قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي قال حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل وهو ابن أمية عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة على رجل المسلم في عبده ولا في فرسه. وبإليه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن أبي ابن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. وبإليه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن خثيم قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المرء في فرسه ولا مملوكه صدقة. وبيل باب زكاة الرقيق. وبيل أنا قد أخبرنا محمد بن سلم والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمعه لفظ الله عن ابن القاسم قال حدثني مالك حدثني عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وبيل أنا قد أخبرنا كتابة قال حدثنا حماد عن خيثيم عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس على المسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه. باب زكاة الورق. وبإليه قال أخبرنا يحيى بن حبيب ابن عربي عن حماد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواك صدقة وليس في ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. وبالله إن قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك عن قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس زواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وبالله إن قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن وليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تيمين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة فيما دون خمس أوساق من التمر ولا فيما دون خمس أواكل من الورق صدقة ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وبيلان قال أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن اسحاق قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه وكان ثقه عن يحيى بن عمارة عن ابن ابي حسن وعباد بن تميم وكان ثقه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لست فيما دون خمس أواكل من الورق صدقة ولست فيما دون خمس من الإبل صدقة ولست فيما دون خمسة أوسق صدقة. وبه لأن قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة أموالكم من كل 205. وبه لأن قال أخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق وليس فيما دون 200 زكاة. باب زكاة الحلي. وبه لنا قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسك في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله بهما أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار. قال فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وبين قال أخبر محمد بن عبد العال قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت حسين قال حدثني عمرو بن شعيب قال جاءت امرأة ومعها بنت لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان ثم ذكر نحوها مرسل. قال أبو عبد الرحمن خالد أثبتنا المعتمر. باب ما نزكى ماله. وبين قال اخبرنا فضل بن سهل قال حدثنا ابو النضر هاشم بن قاسم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة قال عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل اليه ماله يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان قال فيلتزمه أو يطوقه قال يقول أنا كنزك أنا كنزك نعوذ بالله. وبين قال أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني عن أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله عز وجل مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بهلزمته يوم القيامة فيقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. جزاكم الله خيرا. ونقف عند باب زكاة التمر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا وجهه الكريم ونجعله في ميزان حسناتنا وابائنا وامهاتنا ومن له فضل علينا اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.